تشيلها الرياضة صارت التكريرات حسام استنيان منه 10,000 ريال بس أخذوا منه بقيمته السنة الماضية أخذوا من سوريا السنة الماضية كانوا بثلاثين كانوا بثلاثين شوي كانوا بثلاثين يعني 30,000 ليرة سوري كانت 10,000 هو أرض منه هذا اللي بينه أرض منه سوري بس كتبوا بالورقة إنه على أساس أنا رجعنا بعد سنة 10,000 ريال يعني الدفع بيكون بالريالات بالريال بس أنا أخذت منه ليرات 30,000 إجت السنة هاي صار كثير وهذا ما تصرف فيه تعلم من قرر سألوا أنا الرجال قال له المبلغ اللي أخذته منه ترجع أخذته لي رجع سوري هو يقول له خسارة يعني أكد عليه مرتين على السؤال منه الشيخ مثلا ما يلقى ممكن قاطرت إلى سوري صفت يعني عند الثالث وأصاب الملك الألماني في الحرب العالمية الأولى يعطيه كمان لما شوي يعني حسب ما كتبه لا يعني الكتابة أنا ما بعطيه جواب عن الصورة هاي لكن انا بعطيك القاعدة وعليها منطبق الجواب مسبقا ما بيجوز يقول بيجوز تطلع وعليكم السلام وبركاته أهلا مرحبا كيف حالك الله يبارك فيك كيف صوتك صوت طيب هو مدير أمن الحرم يا شاء الله أهلا مرحبا سعيد يا الله أصحابك الله كيف حالك أهلا مرحبا والله لما أحمد أنا والله كان عندي موعد وخلص منه ما شاء الله جزاك الله خير. إن شاء الله. وتعوضهم. جزاك الله خير إن شاء الله. أهلا مرحبا. كيف حالك؟ نحمده ونشكره دائما الحمد لله. نرجع قبل نقول كأمر مشاهد بعض العملات يعني تنزل تطلع شيء يعني قريب من بعض بعض العملات تسقط في الهاوي كما تعلم البنك السوري واللبناني والدينار العراقي دول اصبحوا مهزلي لكن انا ما بيجوز الان اتفق معهم انه هاي 10,000 او 1000 ليرة سورية تعطيه مقابله كذا من سوري او العكس يعني ليش؟ لانه نحن ما نملك الظروف اللي ستحيط في كل من العملتين واضحة يعني؟ هاي بقى نمسكها جانبا نمسك الجانب الثاني زيد من الناس استقلب 1000 ليرة سوري من تقريبا 5 سنوات 5 سنوات الليرة السورية كانت تساوي 10 دينار الأردني أي الدينار الأردني كان يشترى في نحو 10 ليرات سورية كذلك كانت العملة السعودية قريبة من دينار أردني. راحت أيام إجت أيام ونزلت الدولة السورية كما تعلم. إجا رجل المدين بوفي ما عليه من زمية بعد 5 سنين أو ثلاثة يتفضل هاي 1000 ليرة سورية تباعها. أنا ما أعطى 1000 ليرة سورية. أعطى 1000 ليرة سورية شكليا. لكن 1000 ليرة سورية تأثيرا واقعا لا ليس كذلك. وقربة هذا الليرة اللبنانية والدينار العراقي. فحينئذ هذا المدين عليكم السلام هذا المدين الذي كان السدان في سوريا ما يمر زمته إذا سلمها عينا بحجة أنا هذول استخلفت الله ولم يجي كلام السابق طيب بل كيف تعطلت الأمر السوري بالمرة كما أصيب المارك الألماني في الحرب العالمية وإلا هاي ألف ليرة سورية لا بيشتركون ولا كبريتي. لذلك لازم يتراضى هو والدائن المدين يتراضى مع الدائن حتى تطيب نفس هذا الدائن لما يأخذه من الوفاء من هذا المدين. وأما بيكون يظلموا من جهة وبيكون من جهة أخرى السبب لعدم تشجع الناس لإقراض أموالهم للناس. إذا رضي الدائن يعني أي معلوم وأن لابده يعطيه لا أنا لا يخالف شرط الوصول المكتوب في مثالنا 1000 ليرة أنت لم تقول مثل المكتوب يعني أخي أجزاء لا عطاء مثلا هي اشترط عليه رأيت 10,000 مثلا عطاء لا دار غيرها شرط من أصله هو ليش يعمل لا أظن أنه بدأ تنزل مثلا هيك ممكن تطلع لكن هو بيقول له مثلا اخي نحن لا عم نعطي المقدار من المال لكن ان نزلت او طلعت كل شيء بحسابه هذا يكون عدل بين الفريقين او يعني لو في نفس اليوم اللي مثلا اقترب منه هذا المال انا ما بدي اخذ منك سوري انا ممكن بدي اضربه بالسعودي كم يطلع سعودي انا بده مثلا العملة السعودية مثلا هذا انا ثابتة انا بدي اخذ سعودي لكن بالقيمة اللي اطلع فيه الان هاي معليش لكن ما بها المشكلة نعم السعودي او اي عملة في الدنيا مش قابلة تطلع وتنزل نعم هاي هلا يعني مثل ما قال تعددت الاسباب والموت واحده نحن هلا من اين عندي سوري ومنحط عندي سعودية انا استخدمت منك 1000 ريال سعودي الى سنة الالف ريال سعودي اصابه لا سمح الله ما اصاب الدينار العراقي انا بوفيك السعودية لا اذا لا تتأثر بالاسماء إنما تأثر بالقيمة هالعملة هاي إذا حافظت على قيمتها فأخذ قرش واحد زيادة على ذلك وإذا لو تقدرت بالذهب راح تجي ولذلك نحن نقول ما بيخلص من مشاكل المسلمين إلا أن يكون هناك نقد ذهب ونقد فضة لأن العملات الورقية تحول عليها نعم أنا بقول دائما الورقة النقدية هذه ليس لها قيمة ذاتية ورقة بقياس بياض ينتفع منها صاحبها يكتب عليها حتى ما ينتفع منها ورقة المطبوعة لكن قيمتها قيمة اعتبارية فإذا القيمة الاعتبارية لظروف سياسية اقتصادية ما تعرف مغيرة حينين المدين لازم يغرق رمته مع الدائن بحيث انه ما يبيع الدائن هو خاسر. اذا كان لابد بده يخسر يخسر المدين. طب لو اتفقوا على نفس المثل انك تعود من الاصدار يثبت نزول الليره او الريال. اي يا سيدي نفسها. هم الان البنوك الان خاصه هم بعضهم يعني يقول انه هذه النسبه اللي نعطيها احنا نزول لأنه ناضي المستقبل أنه فيها ما في هذا حل أنه يتقرر بينه وبين صاحب المال. والله هذا السؤال يقول له أنا ليس أبغى السوري لو جايين يرى السورية أنا ما أرجع للسعودية وأعيش في هنا السعودية. أنا أقربي إلى أشخاص أعرفهم. لكن الرئيس ولسه معه ما طرحوه. لكن نشوف أن الليرة السعودية أو الريال السعودي أنا بعرف الأردن كان قوي هلا نزل. لا رجل أنا أقول لك ليه؟ ارتفع أستاذ جديد لما استويت ارتفع ها؟ يعني في نفس اليوم قبل هذه ما يكون في نص قرش ارتفع لنا يعني اللي هو السيارات سيارات مثلا 23 كلهم نص مرتفع نشوف من العمل الين مرتفع والمارك مرتفع ربي او ان كنت صراحه اللي تنزل اللي تنزل اوجد عم اشتم الشيخ.